هل يجوز للمسبوق أن يكون إماما؟ إذا حكمه بعض الناس فلا حرج على الصحيح، لو فاته مثلا ركعة أو أكثر ودخل إنسان وجعله إماما فلا حرج. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.